أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من بركات هذا الشهر أن جمعنا الله تعالى وإياكم في هذه الساعة المتأخرة من الليل في ليلة جمعة وفي شهر كريم. لولا هذه البركات النازلة في هذا الشهر لما تيسر لنا هذا اللقاء الكريم. والساعة قريب ساعة منتصف الليل، أبواب السماء تفتح في هذه الساعة. هنيئا لمن رآه الله عز وجل وهو في مجلس يرجو من خلال هذا المجلس أن يصل إلى درجة من درجات القرب من مولاه. لو أن إنسانا جاء على باب رجل، على باب إنسان من أهل الدنيا في منتصف الليل وجلس على بابه طارقا تارة وداعيا تارة وباكيا تارة أخرى، أعتقد بأنه سيفتح له الباب ولو بعد حين. ونحن هذه الليلة جئنا في هذا المكان المبارك لنقول يا رب هذه الليلة ليلة الجمعة افتح علينا أبواب رحمتك. وكلنا أمل أخواني أخواتي هذه الليلة وأعطيكم هدية معنوية أول الحديث لا في آخر الحديث. هنالك ثلاثة جمل في آخر دعاء كميل أرجو أن لا يقرأها مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو ملتفت لهذا المضمون الذي يستجاب في حقه هذا المضمون، فهو من أثرى الناس في عالم الوجود. إذا قرأت دعاء كميل 40 سنة ولم تستجب لك هذه الدعوة إلا قبل الوفاة بلحظات، فأنت إنسان خرجت من الغبن ومن الخسران. هذه الفقرات الثلاث أقرأها هم بعنوان الشاهد وهم بعنوان الطلب بين يدي الله عز وجل. واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة لديك، وأخصهم زلفة منك. هذه الطلبات الثلاث أعتقد أنه ما فكرنا فيها يوما واحدا. من أحسن عبيدك نصيبا عندك، عبارة جدا كبيرة وفخمة ورائعة، ولكن مع الأسف قرأناها على نحو الاستحباب، استحباب قراءة دعاء كميل في ليلة الجمعة. القائل قد يقول أنا أكاد أيأس من هذه الدرجة، فلماذا أطلب من الله مستحيلا كالذي يقول يا رب ارزقني الطيران في الجو من دون جناح، ما هذا الدعاء؟ ولكن يقول في ختام هذه الفقرات الثلاث وكأن علي عليه السلام يريد أن يرفع الاستغراب، يقول فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، القضية فضل، قضية لطف، مو استحقاق أبدا أن تتفضل علي بذلك. وأنا عندما إخواني أرى بعض الأفلام العلمية في هذا المجال، بيضة فيها صفار وبياض ليس فيه أثر من آثار الحياة، وإذا بهذه البيضة بعد فترة تتشكل فيها علقة، هذه العلقة التي يستشكل بعض العلماء في أكلها إن كانت في الصفاري أو في البياض دم قليل، رب العالمين يطور البيضة إلى إلى إلى طير صغير يخرج منه من دون رعاية، من دون مستشفى ولادة، وبعد أيام وإذا به يطير في الجو. أقول يا رب أين الصفار والبياض؟ وأين هذا الطيران في الجو نسر عملاق يطير في أعالي الجبال، الذي جعل النسر يحلق في الأجواء العالية من هذه البيضة المستضعفة، هل من البعيد أن يجعلك تحلقك تحلق في الأجواء العليا في سماء المعنى؟ الرب هو الرب والهادي هو الهادي. هذه ديباجة لليلة الجمعة، ليس موضوع حديثنا. هذه الفقرات من باب ترطيب القلوب. الدعوة الأساسية في هذه الليلة لأخوات المؤمنات، ولهذا استميح الرجال عذرا إن كان الحديث في الواقع متوجه إلى أخواتنا المؤمنات، وإن كان الحديث أيضا فيه فائدة لكم. اخترت هذه الليلة لأخوات المؤمنات أولا وبالذات، ولكم ثانيا وبالعرب. في الواقع محطات تأمل جميلة جدا في سورة مريم، هذه السورة التي نتوقع أن يقرأها كل مؤمنة، تقرأها المؤمنة لا قراءة من أجل تيسير ساعة الولادة مثلا، متعارف البعض يقرأ هذه السورة في العمر مرة أو مرتين لتيسير الولادة تأسيا بمريم العذراء سلام الله عليها، ولكن هذه السورة وسورة النور من السور التي في الواقع يطلب من المؤمنات القراءة لهما قراءة واعية ومتأملة. من دون مقدمات كثيرة ندخل في بعض المحطات التأملية في سورة مريم. تبدأ السورة بذكر ذلك البطل الذي بطل القصة من أبطال قصة مريم، زكريا، ذلك الذي كان كافلا لمريم. لزكريا حق على المسيح، لأن زكريا في الواقع كان له دور تربوي كفيلا لهذه المرأة الطاهرة، والحق على الأم يسري على الأولاد أيضا. وأقول بعبارة أخرى، لزكريا حق على المسلمين والمسيحيين في زمان الظهور. من أين؟ لأنه عيسى المسيح سيهبط إلى الأرض، رفعه الله إليه، يرجعه إلى الدنيا، ما قبض روحه قبضا، أخذه أمانة، يرجع المسيح ليكون في ركاب إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وجود المهدي، وجود المسيح مع المهدي عليه السلام من موجبات قوة انتشار الإسلام بين المسلمين، بين المسيحيين، وتقوية خط الإيمان في صفوف المسلمين ببركات من البركات من عيسى عليه السلام، وعيسى ابن مريم، ومريم ربيبة زكريا. فتبين أن لزكريا حق علينا في زمان الظهور. زكريا هذا النبي العظيم كان محروما من الذرية، اشتعل الرأس شيبا، وكان يتمنى من الله عز وجل ذرية طيبة. ما هي الدروس العملية؟ أولا، نادى ربه نداء خفيا. العلماء احتاروا في تفسير هذه الآية، من ناحية يقول نادى فيه رفع للصوت، فيه جهر، ومن ناحية يقول خفية، ما علمنا هو جهر أم إخفات. إذا كان بالإخفات لماذا قال نادى؟ إذا كان هو جهر لماذا قال خفية؟ فكيف نجمع بينهما؟ طبعا آيات القرآن يحتاج إلى تأمل وتعمل. قال العلماء في هذا المجال بأنه نادى، في الواقع جهر بصوته، التجا إلى ربه، ولكن لا في العلن، في الخفية. هو في الخفية ليس أمام الناس، ولكن عندما خلى بربه كان ينادي ربه نداء. النداء رفع الصوت يناسب الملمات، ولهذا يونس في بطن الحوت نادى ربه، لأن الموقف موقف عصيب في ظلمات ثلاث، ظلمة البحر والليل وبطن الحوت، يحتاج إلى أن يرفع صوته. إذن المؤمن له حالات مختلفة، تارة يناجي ربه سرا في العلن، وتارة ينادي ربه نداء في السر. وما أجمل هذه الفقرة لمولانا علي عليه السلام في المناجاة الشعبانية، التي لا بأس أن تقرأوا مضامين المناجاة الشعبانية ولو في ليالي شهر رمضان في ليلة القدر، قبل كماد الانقطاع إليك. الشاهد ليس في هذه العبارة، علي عليه السلام يطلب من الله عز وجل هذه المنزلة. هذه الفقرة في الواقع اهديها على من لسان علي للعاملات في المجتمع، للعاملين في المجتمع، للذين لهم دور تربوي في حياتنا اليوم. هؤلاء البعض منهم ينشغل بالعمل الرسالي والتبليغي والثقافي والخدماتي إلى درجة يذهله عن نفسه وعن تكليفه وعن مناجاة ربه. يقول علي عليه السلام في المناجاة الشعبانية، وهي مناجاة الأئمة جميعا: فناجيته سرا وعمل لك جهرا. المناجاة في السر، ولكن العمل في العلانية. إن أردت أن تختار شعارا للعاملين في المجتمع فليكن هذا الشعار: ناجيته سرا وعمل لك جهرا. هذا الدرس الأول. نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الإنسان المؤمن في مناجاته مع الله عز وجل استرسل في الخطاب. كان بإمكانه أن يقول زكريا: اللهم هب لنا ذرية طيبة، ولكن يفصل، يستعطف، يقول: يا ربي أنا شيخ كبير، وهن العظم مني، رأسي اشتعل شيبا. وهذه من الصور البلاغية في القرآن الكريم، يشبه الرأس بنار مشتعلة، ولكن هذه النار ليست حمراء، إنها بيضاء. يقول: اشتعل رأسي شيبا. يستعطف ربه، يعني: يا رب انظر إلى وهني، انظر إلى تقدم عمري. الإنسان إذا كبر سنه كان في معرض الرحمة الإلهية. هنيئا لمن أمضى شيبته في طاعة الله عز وجل. رب العالمين يستحي أن يحرق في الواقع نوره بناره، أن يحرق نور الإيمان شيبة المؤمن. ولهذا المؤمن في شهر رجب يمسك بشيبته ويقول: يا ربي حرم شيبتي على النار. استعطاف رب العالمين من أساليب الداعين بين يدي الله عز وجل. يقولون موسى عليه السلام في سفرته التي هرب منها من ظلم الظالمين، خرج منها خائفا يترقب، إنسان هارب مطلوب للعدالة بتهمة القتل يهيم على وجهه، مطلوب فقير جائع، وإذا به كما في بعض النصوص بلغ بموسى الأمر إلى أنه كان يقتات من طعام الأرض، لعل من العلف والحشيش، حتى بانت خضرة العلف من بطنه. يقولون وقف موسى عليه السلام، وهذه آية في القرآن الكريم، عندما سقى للبنتين بنتي شعيب، وقف في الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ذكر فقره وهو إنسان مطارد، ذكر فقره وهو إنسان جائع، وذكر فقره وهو أعزب، طبعا يحتاج إلى قرين صالح. نعم، الدعاء له مقدمات استعطافية. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ربي ما دمت أنت المستجيب لي، ما دمت بين يديك، جعلت بيني وبينك حبلا ممدودا من الدعاء، فلن أكون شقيا، أنا سعيد. لماذا؟ السعيد هو الذي يمشي وهو على صلة بمبدأ السعادة في الوجود. أو تعلمون ما هو السر في شيوع الهواتف النقالة هذه الأيام؟ كل طفل، كل كبير صغير، امرأة، رجل، يحمل معه هذا الجهاز. السبب في ذلك يريد أن يكون على اتصال بمن يحب، زوجة مرتبطة بزوجها، الواقع تريد صلة وصل، وهذه الأيام التقنية الحديثة هيئت له ذلك من خلال هذا الجهاز. الإنسان إذا فقد جهازه في سفر، وخاصة في سفر خطير، يعيش الاضطراب. المؤمن له هذا الجوال دائما وأبدا. إذا وقع في أزمة، في مصيبة، يكفي أن يعمل، أن يشغل الجهاز ويبعث برقية مستعجلة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول 10 مرات مناديا يا ربه يا الله، وإذا بالنصر ينزل عليه. وأنتم تعلمون في معركة بدر هذه الأيام، مناسبة معركة بدر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بين يدي ربه، استجاب الله دعوته فأنزل الملائكة المسوم. إخواني، علينا بأن نقتني هذا الجوال الذي يعمل، والذي له خط، والذي له رصيد. الدعاء الشكلي الذي لا رصيد له بمثابة جوال لا شحن فيه ولا بطاقة فيه. الإنسان يتشبه بالمتصلين، ولا اتصال في البين. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم يقول زكريا لربه: وكانت امرأتي، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. ما هو الدرس؟ قلنا الليلة دروس من قص من سورة مريم، وكل درس من هذه الدروس فتح في الحياة. زكريا عليه السلام لا يريد الذرية ليكون أداة لكسب المعاش. بعض الأوقات عندما نسأل بعض الآباء لماذا تكثر من الذرية، يقول هؤلاء عون لي، يساعدون أباهم في سن الكبر، يفتخر بهم وبعددهم سواء كانوا فسقة أو كانوا مؤمنين. ولكن زكريا يقدم مفهوم آخر لطلب الذرية والبنوة، يريد ذرية يرثني ويرث من آل يعقوب. أريد ذرية في الواقع تكمل خطي في الحياة. المؤمن يريد ذرية ليحقق بعض آماله التي لم يحققها. أنا أعلم من بعض إخواني المؤمنين عندما كان شابا في مستوى الدراسة الثانوية وغيره، يقول: كنت أتمنى أن أكون في حوزة من حوزات العلم، ولكن أبي منعني، الظرف لم يسمح. ولكن خطط في الحياة وتزوج زواجا جعله يأتي بذرية صالحة، يقول: الآن أنا أحقق آمالي من خلال ولدي هذا. يأخذ بيد ولده، وبالفعل قبل فترة قصيرة أحدهم سلمني بيده ولده الوحيد، وهو إنسان متمكن، قال: خذ بيد ولدي هذا وخذه إلى حوزة من حوزات العلم. أمنيته حققها من خلال ولده، يكمل مسيرته في الحياة. هنيئا لمن ينظر إلى الذرية من هذا المنطلق، من منطلق إدامة الوجود. ورب العالمين شكور رؤوف، ما يكسبه هذا الولد الذي أهلته لهذه المهمة ولهذا المنصب، رب العالمين أجل من أن يهملك أجره وأنت في القبر. لو جرى المعروف على 70 يد لأجروا جميعا. هذه سياسة الرب، الرب الكريم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنه من الولد الصالح الذي يدعو له. الذي يريد الذرية الصالحة يبحث عن الزوجة الصالحة. تريد منبتا طيبا لولد طيب، لا تجعل بعض المقاييس العرفية الباطلة جمالا ومالا ونسبا وشرفا وما شابه ذلك. ينظر في النساء أية امرأة تحمل نطفته المباركة. هو يريد رحما، يريد امرأة عفيفة تهيئ ولده لأن يكون امتدادا له بعد مماته. الذين يتزوجون من هذا المنطلق وبهذه النية، رب العالمين يبارك في حياتهم. أتذكر بعض مراجع التقليد الكبار، لعل البعض منكم لا زال على تقليده، قال لي أحد أفراد عائلته من جهة النساء، يعني عائلة زوجته، يقول هذا عندما تقدم للزواج من عائلتنا لعل البعض كان يرفض أن يعطيه البنت لأنه ما كان بالمستوى المطلوب، طالب علم شاب ليس بوجيه وليس له من المال ما له، ولكن تقربوا إلى الله عز وجل مثلا بتزويجه، وإذا به تحول إلى مرجع من مراجع المسلمين. نعم، عندما تكون النية في التزويج هكذا نية، رب العالمين يبارك في هذه الأسرة الطيبة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أجيبت الدعوة، قدم طلبا أجيبت الدعوة. هذا الغلام يحيى، وما أدراك ما يحيى. رب العالمين ذكر يحيى بأوصاف ما ذكره لنبي من الأنبياء. أولا يحيى يقول هذا اسم خاص بنا لم نجعل له من قبل سميا. البعض يستغرب من الحديث المعروف أن النبي هو الذي سمى الحسن والحسين. نعم، رب العالمين يسمي يحيى بهذا الاسم، سيد وحصور بلغ به رقة القلب والخوف من الله عز وجل. أن زكريا عندما كان يريد أن يعظ قومه كان يفتش ويبحث، يقول إياكم أن تجعلوا يحيى بينكم، أخشى على ولدي يحيى، كان يصعق ويخر عندما كان يسمع مواعظ أبيه زكريا. نعم، هذا الدعاء بطلب الذرية نتيجة هذا الدعاء أن يرزق مثل هذا هكذا ولد يصعق أو يخر أو يرق، المهم يعيش هذا العالم. يحيى هو أشبه الأنبياء كما تعلمون بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، من الأنبياء الذين قطع رأسهم وأهدي لعلها كذا في الخبر إلى بغية من بغايا بني إسرائيل. نعم، هذه الحالات الروحية قيمتها أن تتوج بالشهادة بين يدي الله عز وجل. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. البعض قد يتعجب كيف زكريا يقول هذا الكلام، زكريا يشك في قدرة الله عز وجل، لماذا هذا السؤال؟ ولكن أنتم تعلمون بأن الأنبياء يتحينون الفرص للحديث مع الله عز وجل. قما تلك بيمينك عصاي، الإنسان في محضر الكبار يختصر الكلام اختصارا، ولكن موسى يسترسل، استغل الفرصة ليقول عصاي أتوكأ عليها أهش بها، لا وبعد لي فيها مآرب أخرى، لو جاء الوحي ما المآرب الأخرى لأكمل الحديث موسى. أيضا زكريا مدام فتح الخط مع الرب أخذ يناجي ربه أن يا رب كيف ترزقني هذه الذرية والمرأة أيضا مرأة لا يتوقع منها الإنجاب. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا الآن نريد أن نخرج منك ذرية، أن نخرج ثمرة من هذه الشجرة، ونسيت أنك لم تكن شيئا، لم تكن شيئا، خلقناك من العدم، والآن نريد أن نجعل هذه الثمرة هذه الشجرة مثمرة. القضية بطريق أولى، ما الدرس العملي؟ عندما تدعو الله عز وجل لا تنظر إلى عظمة الحاجة، انظر إلى عظمة المدعو. تدعو ربا عظيما كريما، خلق الوجود من العدم، خلق الوجود من لا شيء، أخرج الوجود من ظلمة العدم إلى نور الوجود، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عندما تدعو ادعو هكذا. ولهذا أعزائي إخواني، إذا رق القلب وجرى الدمع، كنت تحت الميزاب أو عند الحطيم أو تحت قبة الحسين عليه السلام أو في صحراء عرفة، لا تطلب من الله القليل، كما يقول عوام الناس اضرب العالي، اطلب الطلبات الكبرى من رب العالمين. في شهر رجب ماذا كان الدعاء؟ أشمل دعاء دعاء شهر رجب، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة بمسألتي، مو باستحقاقي. أنا ما عندي طلب، أنا ما قدمت ثمن، أنا ليس ما عندي ما أعطيك يا رب، ولكن أنا سائل، ولكل سائل حق على المسؤول بالسؤال إياك بمسألتي. فكيف إذا كان السائل مؤمنا؟ كيف إذا كان عالما؟ كيف إذا كان ورعا؟ كيف إذا كان من الدعاة إلى الله؟ أبواب السماء تفتح له. الشعار إذن ربك هو علي هين. فقال رب اجعل لي آية. يقول يا رب أنا قلبي، معنى كلامه مرتاح، صحيح الإجابة قطعية، ولكن أريد منك علامة. درس جميل. المؤمن بطبيعته بشر يريد علامات الإجابة، وخاصة أن هذه العلامة في الواقع إشارات بين المحب والمحبوب. عندما تقول للسلطان أعطني هذه الحاجة، يقول قضيت لك الحاجة، يقول أعطني ورقة للذكرى، اكتب أنني أنا أفي بوعدي. السلطان كريم حكيم يفي، ولكن الإنسان يتبرك بورقة من يجعلها في جيبه يباهي. بعض الأوقات تعرفون في سني في أيام شهر العسل هنالك حركات غرامية جميلة متعارفة بين الأزواج، يتبادلون الرسائل، الرجل يقطع بحب زوجته له والزوجة كذلك، إلا أن في مناسبة الميلاد يقدم أحدهما للآخر باقة ورد ويكتب عليها إني أحبك. وفي الروايات أن قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. كلمات بسيطة أيها الرجال في الواقع أدخله بها السرور على زوجاتكم، ما الذي يكلفكم هذه الكلمة؟ أرجع وأقول العلاقة الغرامية بين الرجل والمرأة في شهر العسل يضرب به المثل، ولكن العلاقة بين الرب وبين العبد في الواقع الحياة كله عسل، لا شهر لا شهرين، لا الدنيا لا البرزخ لا القيامة لا الجنة، علاقة ممتدة. هنيئا لمن بادل ربه هذا الشعور. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من كل محبوب. ليس هذا شعار عرفاني، شعار قرآني. القرآن يريد منا أن نصل إلى هذا المستوى. صحيح يقول في آية أخرى وكأنه تواضع، فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. يعني في موسم الحج عندما ترجعون من المشاعر كأنه يريد أن يقول اذكروا الله كذكركم آبائكم، نحن نحب الآباء ولكن اجعلوا حب الرب أكثر من ذلك. قال رب اجعل لي آية. انظروا إلى الآية الإلهية، غريب هذه الآية. رب العالمين ما بعث له طيرا مشويا أو مائدة سماوية أو ورقة، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. إذا السكوت من زكريا، هذه ليست علامة، هو يسكت ولا يتكلم مع الناس، إذن أين الآية الإلهية؟ لا، الآية ليس صمت زكريا، ليس سكوته، وإنما الآية عبارة عن لسانه اعتقل عن الكلام مع البشر. زكريا رأى نفسه لا ينطق، سلب منه النطق، أصبح أخرس، ولكن أخرس في الحديث مع الناس، لسانه أخذ يلهج بذكر الله عز وجل صباحا ومساء. كلما أراد أن يتكلم مع المخلوقين انقفل اللسان واعتقد اللسان، كما يقال في اللغة العربية بالنسبة إلى حبس اللسان. نعم، رب العالمين أراد أن يكرم زكريا بكرامة بعلامة على ميلاد يحيى، فجعله حبس اللسان إلا عن ذكر الله عز وجل. وهنا قيمة الذكر الخفي، الذكر المتصل، الذكر الدائم، الانقطاع عن الناس إلا فيما فيه رجحان. هذه آية بين العبد وربه. أقول إخواني أخواتي، زكريا علم بأن الله يحبه وأنه سيعطيه سؤله، ويا له من سؤل يحيى، ذلك الذي كان يخر ويفزع من ذكر الله عز وجل. جعل الآية انقطاع اللسان عن غير الذكر، وأنت أطلب من الله ذلك، حاول تأسى، حاول، سوف لن تصل إلى مرتبة زكريا. وزكريا هذه الحالة ما دامت له 3 ليال سوية ثم عاد إلى الناس. أقول أن يعيش الإنسان فترة من حياته منقطعا إلى الله عز وجل أمر جيد. شهر رمضان شهر الانقطاع، فاتكم الشهر 10 الأخيرة على الأقل في ليالي الوتر، على الأقل في ليالي القدر، الإنسان ليلة إلى الصباح يعتقل لسانه، في ليلة القدر لا تتكلم في شيء في كل ما هب ودم. إذا ذكرت مزاحا في ليلة القدر وأضحكت الناس فكأنك 1000 شهر وأنت تمازح الناس. إذا نظرت إلى مسلسل باطل كأنك نظرت 1000 شهر إلى التلفاز وإلى ما لا يحسن النظر إليه. المهم آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. ثم استجاب الله عز وجل له دعوته، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الذين يستغربون من إمامة إمامنا الجواد عليه السلام وهو في سن 9 مثلا، ما هذه الآية؟ آتيناه الحكم صبيا، صبي وهو في مرتبة الأنبياء. عيسى وهو في المهد يكلم الناس وكهلا، إني عبد الله آتاني الكتاب. رب العالمين إذا تعلقت مشيئته أن يمن على عبد بدرجة من درجات القرب الخارقة، ما الذي يمنع عطاءه؟ ثم التفت إخواني أخواتي إلى هذه الفقرة، رب العالمين أكرم يحيى بأنه لم يجعل له من قبل سمية، جعله سيدا وحصورا، آتاه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. هذا الذي نفتقده في حياتنا. رب العالمين إذا أحب عبدا جعل حنانه في القلوب، إما في قلوب عامة الخلق إذا كان قائدا من قادة الأمة، وهذا الذي في الواقع يفسر لنا ظاهرة التفاف الأمة حول علمائها، هذا التفاف غير طبيعي، هنالك تصرف في القلوب، حنان من الله عز وجل. نعم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم، من طرق التأثير على الناس أن تمتلك هذا الود الإلهي. اتفاقا في هذه الآية الود نكرة، والنكرة كما تعلمون في اللغة من علامات التعظيم والتفخيم، حتى في هذه الآية حنانا جاءت نكرة لتبين حجم هذا الحنان، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. المؤمن موجود وصول بربه، وصول بالناس. من صفات زكر من صفات يحيى أنه بار بوالديه. الآية تنتقل من المقامات الروحية العالية، من مقام الحنان اللدني، من مقام الزكاة وكان تقيا، ولكن في الوقت نفسه بار بوالديه. المؤمن موجود متكامل في العبادة، متفرد في عبادته في ذكره، ولكن لا يجعل العبادة أداة التعالي على المخلوقين. أباك، واتفاقا إخواني أخواتي، أحب في هذه الليلة أن أسجل هذه النقطة. الإسلام في القرآن الكريم جعل من موجبات البر حالة الوالدية فقط، ما جعل الوالدية مع الإيمان. كون هذا والدا لك كفى، كون هذه أما لك كفى، لا يحتاج إلى الإيمان. البعض يقول كيف أنا أحترم والد وهو غير متدين، كيف أحترم أم وهي مثلا لها بعض الهفوات. من قال لك بأن الحكم معلق على الأمومة والإيمان؟ الأمومة فقط والأبوة فقط، بل القرآن رفع الالتباس وقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا أب كافر يدعوك إلى الكفر، ولكن في الوقت نفسه وصاحبهما في الدنيا معروفة. الشريعة متكاملة مترابطة، تركيبة جامعة. الذي يأتي بتركيبة ناقصة هذا الإنسان ما جاء بالدواء الكامل. وهنيئا لنبي الله يحيى عيسى من أنبياء أولي العزم، عندما يصل للسلام يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولكن يحيى انظر رب العالمين ما هذا الود الذي ألقاه عليه، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فرق بين السلام عليه والسلام عليه. عيسى عليه السلام يسلم على نفسه، ولكن هنا رب العالمين يسلم على نبي الله يحيى. في ختام حديثنا هذه الليلة إخواني أخواتي أقول الطريق سالك. في الواقع الأعلام في الواقع واضحة، وأفئدة العافد في زيارة أمين الله عز وجل يقول في ضمن المناجات الموجودة في أمين الله: اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، والسبل وسبل الراغبين إليك شارعة. الطريق مفتوح، الذي يمشي في طريق الأنبياء تفتح له الأبواب. والعمدة في هذه القصة في هذه الصفحة حالة الدعاء عند زكريا. استعد في ختام الحديث لدعاء قصير. أقول إخواني أخواتي، دعوة لزكريا في جوف الليل، هو صحيح نداء إلا أنه خفي، هذه الدعوة أوجبت له أن يعطى نبيا ولدا كنبي الله يحيى. حاول أن تستدر هذا العطف الإلهي في مواطن الإجابة، شهر رمضان ذهب نصفه، بقي النصف الآخر. بعض المؤمنين من الآن يقرأ هذه الفقرات: إلهي وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت، وليالي قد تصرمت، هي قريبة للتصرم، وقد صرت إلى ما أنت أعلم به مني، فإن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإن لم تكن قد رضيت عني فمن الآن فرض عني. ساعة مباركة من الساعات النادرة، لولا بركات شهر رمضان كيف اجتمع هذا الجمع من المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة المتأخرة من الليل. جمعنا حب الطاعة وحب القربة إليه سبحانه وتعالى. نقول يا رب لو أن هذا الوفد برجاله ونسائه، وخاصة النساء عنصر استعطاف، لو أن الأخوات هذه الليلة مشوا خلفنا في مظاهرة سلمية، في ذهاب موكب جماعي، ذهبنا إلى بيت أحد كرام الدنيا من ذوي المعروف وجلسنا جميعا على بابه، النساء تضج والرجال يضجون يريدون عطاء من هذا الكريم، يا ترى هل ترد لهم دعوة؟ حاشا وكلا. طبعا ما طبيعة المرأة طبيعة الاستعطاء. فقول يا رب العالمين، قرأنا لإخواني قبل قليل: هو علي هين، حوائجنا كلها بين يديك بين الكاف والنون، لا الكاف والنون اللفظيين، الكاف والنون المشيئة، المشكاف نون المشيئة، أن يشاء الشيء فهي بإرادتك دون أمرك مؤتمرة، لا يحتاج إلى كن وإلى أمر، أن يشاء الرب تحقق الأمر الذي شاءه. لا تحرمنا هذه الليلة أعطاءك ولطفك، إنك على كل شيء قدير. هذه الليلة سندعو الله عز وجل بمناجاة رقيقة من مناجيات إمامنا زين العابدين عليه السلام، دعاء كمين، قرأت بعض القرأة بعض الفقرات. عندما يكون الحديث في العلاقة مع الرب، في العلاقة العاطفية، في إثارة علاقة المحبوبية والمحبية، أنا عادة أختار مناجاة المحبين من أرق صور المناجاة. وحقيقة من باب تهيئة النفوس، عندما تقرؤون مناجاة المحبين لإمامكم زين العابدين تذكروا ما جرى عليه في يوم عاشوراء. لم يكن على الله بهين أن يرى وليه علي بن الحسين من ناحية هو مصاب بمصائب بفجاع أبيه الحسين عليه السلام وبمصائب عمه، ويرى عماته ينتقلن من بلد إلى بلد بتلك الحالة، يتصفح وجوههن القريب والبعيد، وهو في الأغلال الجامعة. أنا لا أستبعد إمامنا زين العابدين كان يقرأ مناجاة المحبين والأغلال الجامعة على عنقه، لا أستبعد في ليلة الحادي عشر من محرم وهو في خيمته ويستشم الروائح الطيبة من الدماء الطاهرة وهو يناجي ربه بمناجاة الراجين. نعم، هكذا أئمتنا عليهم السلام مزجوا الجهاد بالدعاء، مزجوا العلاقة بالخالق مع المخلوق. ونحن نقرأ هذه المناجاة معتمدين على أنفاس إمامنا زين العابدين عليه السلام، نقول يا رب نحن نتشبه الليلة بمناجاته صلوات الله وسلامه عليه، عسى أن تهبنا ما وهبته لوليك علي بن الحسين عليه السلام. توجهوا إلى القبلة بين يدي الله عز وجل، عسى أن نرزق شيئا من القبول.

ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين ودهرهم الزفرة والأنين جباههم ساجدة لعظمتك وعيونهم ساهرة في خدمتك ودموعهم سائلة من خشيتك. هنيئا لمن جرى دمعه في هذه الفقرة متشبها بإمامنا زين العابدين ودموعهم سائلة من خشيتك وقلوبهم متعلقة بمحبتك وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك. يا مجيب يا أرحم الراحمين ضمانا للإجابة ننادي ربنا بما نقطع معه الإجابة. حاشا أن ندعو كريما قادرا رؤوفا أقرب إلينا من حبل الوريد ثم يهملنا. حاشا لكرم وجهه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من خزائنه بين الكاف والنون يا من يحيي الأرض بعد موتها يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم افتح لنا الليل أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. اللهم اللهم اغرس في قلوبنا في حدائق قلوبنا أشجار محبتك. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وعلى الخصوص البانين لهذا المأتم الشريف والقائمين عليه فردا فردا نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.